إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وفي رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهي أيضا صحيحة، بتقديم المنجيات على المهلكات. وأما رواية ابن عمر هذه التي اعتمدنا عليها فهي بتقديم المهلكات على المنجيات، وأيما كان فالروايتان صحيحتان. وقبل أن نبدأ في الكلام على الحديث بحول الله وقوته، فإنا نشير إلى أن هناك رواية مشتهرة بين الخطباء والدعاة من هذه الروايات لها شبه بها. هذه الرواية ضعيفة لا تصح، وهي حديث أبي ثعلبة الخشن وسؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت، لأن الخطاب مع أبي ثعلب الخشن، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذه المشتهرة حتى على ألسنة بعض العلماء، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. من هذه الجملة: فإن من ورائكم أيام الصبر وأجر الخمسين، هذه الجزئية صحيحة. أما سائر الحديث بما فيه وإعجاب كل ذي رأي برأيه فإن هذا ضعيف. بيّن الشيخ الألباني له في السلسلة الضعيفة ثلاث علل. هذا من حيث الإسناد. وأما من حيث المتن فإن فيه خطرا عظيم، وهو أنه يزهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تكون هذه الخصال، ويشعر بأن هذه الخصال تكون في آخر الزمان. هذا الحديث متنه يصادم الحديث الذي نحن بصدده في أن هذه الخصال تكون حتى إذا. وحديثنا الصحيح حديث عبد الله بن عمر يبين أن الشح المطاع في مطلق الأزمان. هل ثلاث مهلكات: شح مطاع ما مقيد بأي زمن، وهو متبع ما مقيد بأي زمن، منذ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وإلى قيام الساعة، وإعجاب المرء بنفسه. طيب، إعجاب المرء بنفسه ده عام، وأما في الحديث الضعيف وإعجاب كل ذي رأي برأيه، صاحب الرأي والمكانة، وأما هذا يعم جميع الناس. هذا بالنسبة للناحية الحديثية، لأن هذه الرواية مشتهرة معروفة، وربما استشهد بها بعض العلماء في غضون كلامهم، ولكن هذا حالها وهذا بيانها باختصار. قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات، وقال عليه الصلاة والسلام بعدها وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات، هذا في بعض الروايات، بعض الروايات فيها أربع، لكن نحن عمدة محاضرتنا بحول الله وقوته على الثلاث المهلكات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن لنا الخير إجمالاً وتفصيلاً، وبيّن لنا الشر إجمالاً وتفصيلاً، وهذا من أمثلة بيانه عليه الصلاة والسلام للشر التفصيلية، هذا بيان للشر المفصل، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لنا: ما من خير يقربكم إلى الله ويباعدكم من النار إلا ودللتكم عليه. هذا الخير بالتفصيل وبالبيان. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه أن يفتتح خطبه، كلماته يفتتحها بخطبة الحاجة، فكان عليه الصلاة والسلام يجمل إجمالا فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. هذا إجمال الشرور، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فكان عليه الصلاة والسلام يجمع شرور النفس ويستعيذ منها إجمالا. لماذا؟ لأن مقام الافتتاح مقام إجمال. وقد جاء البيان مفصلا في السنة، بيّن لنا ما هذه الشرور التي تتعلق بالنفس، فإن الأمراض تنقسم إلى قسمين: أمراض تتعلق بالنفس، وأمراض تتعلق بالقلب. علاج أمراض النفس هذا يسمى التزكية، وكلها خطيرة، لكن من أراد استئصال هذا المرض فليبدأ باستئصاله من أمراض النفوس. فالشرور من حيث القوة، أول شيء شرور النفس، ثم أمراض القلب، ثم سيئات أعمال الجوارح. طيب، لو فرضنا كف يد مريضة تستحق أن تبتر، هذه الكف كلها تستحق البتر، فإذا بترت الأصابع لما الحل الجزري؟ فالذي يفهم أن التزكية هي محصورة في أعمال الجوارح وأعمال القلوب فقط، هذا إنما استأصل الأصابع وترك الكف. أمراض النفس هي أخطر من أمراض القلب، أخطر من أمراض القلب، لذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من شرور النفس، ونعوذ بالله يعلمنا الاستعاذة من شرور النفس. طيب، علاج شرور النفس علاج لي أمراض القلوب وسيئات أعمال الجوارح. العلاج الجذري هذا يسمى التزكية. طيب، ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بس فقط في حديثنا هذا. قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاثة دي أمراض نفسية دليشهم. أما بالنسبة للشح فإن الله جل وعلا نسبه للنفس، فقال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه، ولم يقل شح قلبه ولا جوارحه. ما أسند الشح للقلب ولا البدن، وإنما نسبه للنفس. طيب الهوى من أمراض النفس، الهوى من أمراض النفس، ما الدليل؟ أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وقال جل وعلا في سورة النجم: وما تهوى الأنفس. إذن يا جماعة، أمراض النفوس هي مآلات وأسباب لأمراض القلب وسيئات أعمال الجوارح. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم الاستعاذة من شرور النفس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن سيئات الأعمال نتيجة أمراض النفوس وأمراض القلوب. والأعمال تطلق ويراد بها أعمال القلب وأعمال الجوارح. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من شرور النفس. طيب التزكية قلنا تتعلق بالنفس، والدليل قوله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ضمير راجع للنفس، وقد خاب من دساها، برضو الضمير يعود للنفس. وهناك وجه آخر في التفسير أنهم يقولون يعود لله جل وعلا، أي من زكى الله نفسه. طيب إذن يا جماعة، هذه أمراض مستأصلة وشرور في كل نفس. كل ما كان الإنسان بعيد عن الله، كل ما كانت هذه الشرور قوية، وكل ما اقترب من ربه وجاهدها كل ما ضعفت هذه الشرور. طيب لقائل أن يقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا، ربنا سبحانه وتعالى ما خلق شر محض. طيب وهذه قلتم أنها شرور مرتكزة في النفوس، فأين الخيرية فيها؟ نقول الخيرية في مقاومتها ومخالفتها، فإنه لولا وجود الشح لما وجد الفلاح، لولا وجود الشح لما وجد الفلاح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بمقاومة هذه الشرور يصير العبد في درجات عظيمة. وفي الهوى هو أكبر طريق يؤدي إلى النار والعياذ بالله، أوسع الطرق التي تؤدي إلى النار الهوى. يقول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. باختصار شديد، إن وجود الهوى وخلق الله عز وجل لهذه الشرور كامنة في النفوس، هذه لحكمة، وهي أن يختبر هذا الإنسان في مقاومته، فهي تعالجه وتظهر له عند الأحداث. فجأة يجيك حدث فيهجم عليك شر نفسك، فهل تؤثر ما يرضي الله جل وعلا ومحبة الله جل وعلا أن تتبع الهوى وتطع الشح؟ هذه أصول كلية. طيب هذا الحديث وهذا النص جمع لنا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بين فساد القوى الثلاث. القوى داخل النفس دي بتفسير ثلاثة حاجات: العلم والحب والبغض. الحب اللي ما في محله، الحب تابع للهوى، والبغض تابع للشح، والعلم تابع للعجب. أصول القوى الثلاث مفسدات ما في النفوس اجتمعت في هذا النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت بجوامع الكلم. كلام النبي عليه الصلاة والسلام قليل الألفاظ ولكنه كبير المعاني والدلالات. فهنا فساد القوى النفسية الثلاثة اجتمعت في هذا الحديث، ودي قواعد يا جماعة، لأنه في آيات كثيرة في القرآن الكريم ما نقدر نفهمها إلا بالطريقة دي. طيب، البغض ياك شح، هنعرف تعلق الشح بالبغض كيف بحول الله وقوته. الهوى طوال خد حب، من ضل من أصحاب الأهواء من باب المحبة. طيب يا جماعة، وكذلك آفة العلم العجب. فالعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. طيب، فساد القوى الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في نفس النص الرواية الثانية: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. في نفس النص فضلا عن غيره بيّن عليه الصلاة والسلام لنا ما هي المهلكة وما هي المنجية. فبيّن عليه الصلاة والسلام الداء والدواء، أي وحدة قصاد وحدة. طيب، فقال عليه الصلاة والسلام في المنجيات، قال: وثلاث منجيات. نمرة واحد: خشية الله في السر والعلانية. دي دواء، خشية الله في السر والعلانية دي دواء. شنو دواء؟ بعضهم قال للهوى، وبعضهم قال للعجب، هي سلاح ناجع لكلا الأمرين. طيب، القصد في الغنى والفقر، هذا دواء الشح. العدل في الغضب والرضا، هذا دواء الهوى. إذن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما المنجيات وما المهلكات وكيفية النجاة منها. طيب، ثلاث مهلكات، هذه الثلاث سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مهلكة لأنها تكون سبب عظيم في الهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الثلاثة دي ساي، ما نص على الثلاثة ساي، ولكن لأجل أنها أصول في الهلاك، أصول في الهلاك، بل إن واحدة منها وهي الشح كانت سببا في هلاك من كان قبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم حصر سبب هلاك من كان قبلنا في الشح في الحديث الصحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: وإنما هلك، وإنما ذات حصر، وإنما هلك الذين من قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. إذن هذه الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها سهل. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل معلما ميسرا، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. طيب، من صفات المعلم شنو؟ التلخيص يا جماعة، التلخيص والتدرج. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات ثلاث منجيات، لكن ما معناه الحصر؟ أربع من كنا فيه، اثنتان في أمتي هما بهم كفر، وهكذا سائر النصوص. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، يعلمها هكذا عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا. ولا يعني قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات أن المهلكات ينحصرن في الثلاث، كما سيأتي بيانه بحول الله وقوته. فهذه أصول للشر ينبع عنها كل شر، إذا كان الشيخ فقط أهلك من كان قبلنا، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم كما في الرواية الأخرى. يا جماعة بخلي الناس تتقاتل شنو؟ تقتتل في أتفه الأشياء. حملهم على أن سفكوا دماءهم، ده الشح، ما تستهين بالموضوع، الموضوع كبير. فلا بد أن تعرف يا عبد الله فرضا عليك جماعة، جهاد النفس واجب عيني، فرض عيني، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فرض عين جهاد النفس قبل جهاد الأعداء. أمة لا تستطيع أن تخالف هوى أنفسها، كيف ستحرر القدس كما يصح بذلك الإخوان والسرورية وغيرهم؟ هم يخالفون شرور أنفسهم، هم يتفقون مع شرور أنفسهم. لا يستطيع الواحد أن يخالف هوى في أتفه الأسباب. إذن هذه أصول نص عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فيما أوتيه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وقد بينا أن من مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام أنه بعث بجوامع الكلم ثلاث مهلكات. طيب، ثلاث مهلكات، هل يفيد قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات الحصر؟ هل يفيد الحصر من ناحية لغوية بعدين من ناحية استقرائية؟ هل يفيد قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات الحصر؟ لا يفيد الحصر. ما الدليل على ذلك؟ لأن للحصر أدوات وحروف. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنما المهلكات ثلاث، كذا ما أفاد الحصر. الإنسان ما بيدعي الحصر إلا ببينة ودليل. ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا يهلك الناس إلا ثلاث، فدل عدم ورود أداة للحصر دل على أن قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات لا يفيد الحصر في الثلاث. هذا من الناحية اللغوية. وأما من الناحية الاستقرائية فإن الناظر في نصوص الشريعة يجد المهلكات كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات، الموبقات يعني شنو؟ المهلكات. هذا لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، وإنما يفيد الأهمية والتنصيص، وأن هذه أصول، أصول الهلاك وسبب الهلاك، ولكن لا يفيد حصر الهلاك في هذه الثلاث فقط. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه. إذن محقرات الذنوب من المهلكات، فدل على أن هناك مهلكات من خلال نصوص السنة غير هذه الثلاث المهلكات. طيب، إذن قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات لا يفيد الحصر، الاحتمال الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات، وهو أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب. هذا الوصف خرج مخرج الغالب، أي أن غالب ما يهلك الناس هذه الثلاث. ومخرج الغالب يا جماعة يأتي فيوهم في الظاهر الحصر، يأتي مخرج الغالب في ظاهر يوهم الحصر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين. خلي بالك، اللي هو النخلة والعنب، شجرة العنب وشجرة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين، هذا ظاهره يفيد الحصر، لكن في الحقيقة لا يفيد الحصر، في الحقيقة لا يفيد الحصر، وإنما هذا الوصف أيضا خرج مخرج الغالب، أي أن غالب الخمر في عهده عليه الصلاة والسلام أو في غير عهده عليه الصلاة والسلام من هاتين الشجرتين. النخل والعنب. عشان ما يستدلوا شنو يا جماعة؟ يستدل من يستدل أن الخمرة لا تكون إلا من العنب، هذا قول أبي حنيفة وهو قول مردود معروف، استدل بمثل هذه الأحاديث. لذا لا يفهم من هذا الحصر حصر المهلكات في هذه الثلاث، وإنما هذا الوصف خرج مخرج الغالب. الجواب الثالث لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات، الجواب الثالث أن العدد هنا لا مفهوم له، العدد هنا لا مفهوم له، عدد الثلاث يعني الشارع ما أراد الثلاث، وإنما كان هذا الوصف خرج مخرج الغالب. طيب، ومفهوم العدد لابد للسلفي أن يفهمه، فإنه يجيب به كثيرا من الإشكالات. مفهوم العدد، أحيانا جماعة الشارع يجي عدد في الكتاب أو في السنة عدد معين، فيكون الشارع أراد هذا العدد، تعيين هذا العدد، زي البقيات الصالحات، بقيات الصالحات 33 33 33، هل يجوز لشخص أن يزيد عليها 34 34 34؟ هل يجوز لشخص أن ينقص ويتعبد الله بهذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه هنا يا جماعة العدد له مفهوم، معناه الشارع أراده. طيب، وأحيانا يأتي العدد ويكون شنو يا جماعة؟ لا مفهوم له، وإنما يكون المراد به شنو يا جماعة؟ يراد به التكثير، كقول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام في شأن المنافقين: إن تستغفر لهم 70 مرة فيغفر الله لهم. طيب، هل أراد الله عز وجل 70؟ عدد 70 يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو استغفر لهم 71 فما فوق يغفر الله لهم؟ نقول لا. كيف عرفنا ذا؟ لأنه هنا جماعة العدد لا مفهوم له، لا مفهوم له، يعني الله جل وعلا ما أراد شنو 70 بالتحديد. هذا معروف في الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. إذن يا جماعة، طيب، لقائلنا يسأل ويقول: كيف نعرف ونضبط مفهوم العدد؟ هل كل عدد جاء في الشريعة له مفهوم، أو كل عدد في الشريعة جاء ليس له مفهوم؟ نقول: ليست هناك قاعدة مضطردة، وإنما يعرف ذلك من خلال الاستقراء والتتبع والنظر، يعرف ذلك من خلال الاستقراء والتتبع والنظر. إذن قوله عليه الصلاة والسلام هذا الجواب الثالث والأخير: ثلاث مهلكات، أن العدد هنا لا مفهوم له، يعني أن الشارع لم يرد الثلاث وإنما أراد أكثر من الثلاث، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وحديث السبع الموبقات نفسه يا جماعة العدد هنا لا مفهوم له، وذبح إلا لك إشكالات كثيرة في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، فهل الموبقات سبع؟ لأنه في ناس يفهموا أنه الكبائر بس محصورة في السبعة. شفت الإشكال ده؟ الآن شوف التفصيل ده يحل لك هذا الإشكال. الناس يفهموا يقول لك الكبائر دي ما لا بس سبعة، وكلامنا عن الشحي يؤكد أنها ليست سبعة، لأنه في رواية وروايتان صحيحتان: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: الشرك بالله، بعدها والسحر، بعدها السحر. في رواية قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والشح. الشح يا جماعة، الشح ذكر في السبع الموبقات في رواية صحيحة صححها الشيخ الألباني. إذن يا جماعة دل على أن قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أن العدد هنا غير مراد، وإنما كما مرت معنا الأجوبة. إذن لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه قيل له: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى 70 أقرب. قال: هي إلى 70 أقرب من السبع. فدل هذا على أن العدد هنا لا مفهوم له. ثم ندخل في حديثنا بحول الله وقوته. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وإذا نظرت في أمراض المجتمعات فإنها لا تكاد تخرج عن هذه الثلاث إذا نظرت فيها بعين العلم والبصيرة. كل سبب للتقاطع والتدابر وكل سبب للبدعة والشرك وكل سبب للهلاك تجده بعين البصيرة لا يخرج عن هذه الثلاث الأصول. هذه أصول، أصول الهلاك. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: شح مطاع، شح مطاع. طيب، فما الشح؟ ما هو الشح؟ والحقيقة أن البحث في الشح متعب ومضني، لأن كثيرا من العلماء ممن عرف الشح خلط فيه بين التعريف اللغوي معنى الشح في اللغة وبين معناه الشرعي، وهذه آفة كثير ممن عرف التعاريف الشرعية. الخلط يا جماعة في معنى شرعي جاء في الكتاب وجاء في السنة، وفي معنى لغوي. أنت لما تجي تبين مسألة وحاجة شرعية لا بد لك من أن تبحث عن المعنى الشرعي، هذا أهم شيء، تبحث عن مراد الشارع جل وعلا، مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتجد أقوال كثيرة، بل إن هناك أقوال متناقضة ما تجتمع، فبعضهم يقول الشح أعم والبخل أخص، وبعضهم يعكس فيقول الشح أخص كابن حجر والبخل أعم. فالناظر في كثير من التعاريف يجد عناء وتعبا، يجد عناء وتعبا، وهذا إشكال في حده في نفسه إشكال، ولكن لا يدل هذا على عدم تعريف شرعي منضبط للشح. فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن حاول تعريفه في عدة مواطن من كتبه، قال: والتحقيق، قال في موطن واحد عن الشح، قال: والتحقيق، ها، مما يدل على أن هناك شنا جماعة أقوال كثيرة. والإنسان يعرف الشح ويعرف التعاريف لا لأجل أن يلقيها في المحاضرات ولا لأجل أن يخطب بها الجمعات، لكن لأجل أن يتقي هذا الشح الذي قال الله عز وجل عنه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبحث عن المعنى الشرعي حتى يتعبد به ويعمل به، هذه هي الغاية من معرفة المعنى الشرعي. طيب، التحقيق في معنى الشح قال: هو شدة المنع التي تقوم في النفس. هذا كلام شيخ الإسلام، شوف التعريف ده، قال: شدة المنع التي تقوم في النفس. طيب، نزيد عليه شيئا لمجيئه في كتاب الله جل وعلا. طيب، المنع ده منع شنو؟ منع الخير، شدة المنع للخير، هذا قيد مهم، التي تقوم في النفس. طيب، شدة المنع التي تقوم في النفس، قبل الوقوف مع هذا التعريف لشيخ الإسلام، فإننا ننتقد كل من عرف الشح بالبخل، كل من عرف من العلماء الشح بالبخل فإن هذا التعريف خاطئ. لماذا؟ إذا أراد به الشرع، أما في اللغة فصحيح، العرب كانت تعرف الشح بالبخل، ده في اللغة. أما في المعنى الشرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البخل فردا من أفراد الشح، فقال: أمرهم بالبخل فبخلوا. فكيف يعرف به؟ هو فرد من أفراده، ولد من أولاد الشح، ولد البخل، ولد شنو ثاني؟ قطيعة وسفك الدم، دي الأولاد له، فهو من جهة أعم يا جماعة، أعم من البخل، فكيف يعرف به؟ وكثير ممن عرف الشح يا جماعة عرفوا بالبخل، قالوا هو شدة شنو؟ شدة البخل، لكن هو أعم من شدة البخل، لأن يا جماعة شدة البخل، البخل بالذات شيء أخص يتعلق بالذات، بذات شنو يا جماعة؟ الإنسان، سيأتينا إن شاء الله يعني تفصيله يتعلق بمنع شيء معين سواء كان مال أو طعام. أما الشح فهو أعم من البخل. طيب قبل أن ندخل في هذا التعريف فإن الشح يا جماعة يتعلق بالخير, الشح يتعلق بالخير. قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب أشحة على الخير, فالشح يا جماعة في أمور الخير. إذا قيل الشح طوالي خد في رأسك شنو يا جماعة؟ الخير. وطيب قبيل قلنا في كلام شيخ الإسلام البغض يتعلق بالشح, طيب كيف نجمع بين الخير والبغض؟ سيأتيك تفصيل ذلك بحول الله وقوته. يا جماعة أي إنسان كل هذه النفوس مسلمها وكافرها برها وفاجرها, أي إنسان بحب الخير, حب الخير, النفس تحب الخير. لكن يا جماعة ما هو المذموم في هذا؟ المذموم يا جماعة شدة حب الخير, شدة حب الخير. ولما نقول الخير زخرف الدنيا الزائل, يخرج العلم الشرعي ويخرج شنو يا جماعة؟ المسائل الشرعية. سيأتينا إن شاء الله بيانه مسألة الإيثار فيها. حينما يقال الخير كالغنائم التي جاءت في ذم المنافقين في سورة الأحزاب, متاع الدنيا الزائد هذا هو الخير. طيب يا جماعة الناس كلها بتحب, تحب المال, تحب هذا المتاع, النفوس تحب. لكن إذا كان هذا الحب عادي, إذا كان الحب عادي هذا لا شيء فيه, لا يذم عليه الإنسان. يذم على ماذا؟ يذم على شدة حبه لهذه الزخارف الفانية. لذا قال الله جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. فجاءت على صيغة الذم, جاءت على صيغة الذم. وبالمناسبة طيب كيف عرفنا إنه ده ذم؟ أي آية ذكر فيها الإنسان ده أصل الإنسان مذموم, وما عنده من خير فبفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه له. أما إذا تركه هكذا فإنه يذم على أفعاله وإنه هالك لا محالة, كما قال الله جل وعلا وكان الإنسان قتورا. وقال الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر وغيرها من الآيات. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كل ما جاء ذكر الإنسان في القرآن فإنه على الذم. عشان كده يا جماعة هذا خطأ ما غرسه الكفار في نفوس المسلمين, يقول لك الإنسانية ويعنون بها المدح, وهذا خطأ. الإنسانية الرجوع إلى أصل الإنسان وإلى إنسانيته ما جاءت في القرآن إلا بالذم. فهنا قال الله جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود مذموم وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ده إذا ترك إلى أصله من غير أن يزكيه ربه جل وعلا, من غير تزكية الأصل, من غير التزكية ومن غير فضل الله, ويحب الخير حب شديد يتعلق به تعلقا شديدا, وهذا مذموم. إذن المذموم شنو يا جماعة؟ الذنب الأول, الذنب الأول هو شدة حب الخير الفانية والاقتتال من أجله والاختلاف من أجله. يبقى الذنب الأول شنو يا جماعة؟ شدة حب الخير وإنه لحب الخير لشديد. طيب شدة حب الخير ولدت الاستئثار به دون الغير. انتقلنا يا جماعة عشان نفهم البغض الذي يتعلق بالشح. انتقلنا بالذنب الأول, هذا الذنب الأول جلب ذنبا آخر. شدة الحب للخير جلبت حب الاستئثار به. سؤال بيحبه حب شديد بيفرط فيه؟ ما بيفرط فيه, بيقى عليه عشرة. طيب بقى حب الاستئثار به أورثه شنو يا جماعة؟ المنع, ما حيؤثر غيره به. خلي بالك ده تدرج لن تجده, هذا تدرج مهم جدا. طيب شدة حب الاستئثار به جعلت هنا جماعة الإنسان شنو؟ ما يؤثر غيره به. جماعة الإنسان لو بحب حب عادي شنو؟ سيؤثر غيره به. إذن يا جماعة هنا دي الدرجة الثانية، عدم شنو يا جماعة؟ الإيثار به. طيب عدم الإيثار بالخير ده شنو يا جماعة؟ منع. يبقى الإنسان حيمنع غيره من الخير، ده ولد لنا المنع، ولد لنا شنو يا جماعة؟ المنع. الحب الشديد ولد المنع. في المثل بيقول لك شنو؟ الشيء لما يفوت حده بينقلب لي ضده، ده من حب انقلب لي بغض. بغض شنو يا جماعة؟ بغض للغير، ما حتحبه لغيرك أبدا، وإنما تحبه لنفسك فقط. ده الشح، دائرة الخير ده لنفسك. طيب هذا المنع كمان في زول تاني داير شحيح لاقى شحيح، ها يبقى حيحصل شنو يا جماعة؟ حيحصل سفك الدماء، قطيعة الرحم، الفجور، هذه كلها تفجرت وتولدت من شدة حب الخير. طيب يا جماعة الشح معصية تتعلق بالبغض، خلي بالك، بل إن جميع معاصي البغض، معاصي البغضية اللي فيها البغض كلها ترجع إلى هذا الأصل وهو الشح، كلها ترجع إلى الشح، معاصي البغض. فهو يا جماعة من جنس شنو؟ الحسد. الحسد أخو للشح، والظلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، قال شنو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يجتمع إيمان وشح في قلب عبد أبدا. شوف خطورة الشح وين، لا يجتمع إيمان وشح في قلب عبد أبدا. وفي رواية لا يجتمع حسد وإيمان في قلب عبد. يبقى شنو يا جماعة؟ الشح في الروايات، وده المعنى الشرعي، جاء بدل شنو يا جماعة؟ الحسد، وهناك جاء بدل السحر والبغض. انظر يا جماعة للسحر وما فيه من البغض والتفرق، وانظر إلى ماذا يصنع الشح. الشح أورث الفجور، وأورث سفك الدماء، وأورث البخل، دي كلها طلعت من الشح كما جاء في النصوص. السحر يا جماعة ما بيفرق، ما بيبغض، أليس فيه التبغيض؟ يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بالتبغيض. هذا وجه الشبه بين الشح والسحر، كل معصية بغضية تعود إلى الشح، لأن الشح يعود إلى المنع. الحاسد، الحاسد يا جماعة لا يحب وصول الخير للغير، مشترك مع شنو؟ مشترك مع الشحيح. الحاسد لا يحب أن يصل الخير إلى الغير، فكيف يوصل الخير من نفسه؟ الحاسد يا جماعة ما عايز إنسان يكون شنو؟ يصل خير أصلا، فكيف يكون شنو يا جماعة؟ فكيف يكون مصدرا للخير؟ يبقى يا جماعة الشح والحسد باب واحد، باب البغض. والحسد يكون عن بغض، الحسد يكون عن بغض، الشح يكون عن بغض، البخل يكون عن بغض وكره، يكره عطاء غيره، عطاء نفسه لغيره، ده الباخل يكره. شوف رجعت لشنو؟ للكره. يكره عطاء نفسه لغيره، الباخل. والحاسد، والحاسد يكره عطاء غيره وعطاء نفسه. والشحيح أعم من ذلك. يبقى يا جماعة هذه المعاصي بغضية كرهية. الآن يا جماعة عندنا معاصي كثيرة جدا تتعلق بالبغض، دي مرجعة للشح. الهجر، إنسان يهجر لهوى ثاني، تلقاه هاجر مزاج. إذا نظرت إلى نفسيته تجده بغيض، ما حمله على هذا إلا البغض، وهذا يدل على عدم شنو يا جماعة المحبة الحقيقية في الله كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الآيات. فتجد الهجر والقطيعة مرجعها للشح، الهجر والقطيعة والتدابر، سفك الدماء، التبديع، التكفير، دي كلها مرجعها للشح يا جماعة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تعلم هذه الآية. وكان عبد الرحمن بن عوف في طوافه وفي وقوفه بعرفة رضي الله تعالى عنه كان بس ماسك شنو؟ ماسك اللهم قيني شح نفسي بس. وكذلك ورد عن ابن عمر اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي في مواطن استجابة الدعاء. فقيل له في ذلك قال إذا وقيت شح نفسي وقيت شنو يا جماعة؟ وقيت الظلم والقطيعة والبخلة والفجور، كل هذه المعاصي البغضية ناتجة عن الشح. عشان كده كبير شيخ الإسلام قال لك فساد القوى هي ثلاثة، اللي هي البغض، البغض يتعلق بالشح، الضلال جاء من جهة البغض، البغض ما في محله يا جماعة، بغض ما في مكانه. طيب إذن عرفنا كيف نجمع ونوفق بين اختصاص وعلاقة الشح بالخير وعلاقته بالبغض. طيب النبي عليه الصلاة والسلام وصف الشح بوصف، فقال شنو؟ شح مطاع، طاع. إنسان يا جماعة يتأمل الشح وتأمل الهوى يجد نفسه بين الاثنين، الشح يأمره وهو يتبع الهوى، الهوى متبع بالنسبة له والشح آمر بالنسبة له. يا جماعة النفس دي تشوف شرورك كيف، في حاجة جواك بتأمرك بالحاجة دي، تقدر كان متوقع الحاجة دي؟ ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إياكم الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، هلاك، سبب هلاك من كان قبلنا، أمرهم. شكد النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال شح مطاع، وطاعة تكون للأوامر وفي النواهي، طاعة في الأوامر وفي النواهي. قال أمرهم بالبخل فبخلوا. طيب الشح ينهى عن شنو؟ ينهى عن الإحسان، ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال فالشح يأمر بالظلم وينهى عن الإحسان عكس أمر الله عز وجل ونهيه، والله عز وجل ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان، عكس تماما. لذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشح هنا نسب له الطاعة، في طاعة جوا داخلية، لا شح مطاع، وطاعة تكون إما للأوامر وإما للنواهي. ففهمنا قول النبي عليه الصلاة والسلام شح مطاع، طاعة. وشوف سرعة الطاعة معقبة بالفاء، أمرهم بالبخل فبخلوا، إذن كل بخيل شحيح، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. يا جماعة قطيعة الرحم علاقتها شنو بالشح وبالبغض؟ علاقتها أنها معصية بغضية. يا جماعة في زول بيقطع رحمه بحب أهله بيقطعه؟ لا، بدأ الكره والبغض بعد ذلك حصلت القطيعة. كيف بدأت وحصل البغض والكره؟ حصل بالشح، لأن هذا الإنسان ما وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الهجر والتدابر والقطيعة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة جعل الهجر، قال هجر المؤمن سنك سفك دمه، وشوف هناك قال حملهم على أن سفكوا دماءهم، أي قطيعة غير شرعية نابعة عن الشح. لذا فإن هذا الدعاء من أنفع الأدعية وأجمعها، من أجمع الأدعية، ربي قني شح نفسي. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الشح بأنه مطاع. طيب الفرق شنو بين الطاعة والاتباع؟ ووصف الهوى بأنه متبع، وجاء في آيات كثيرة اتباع الهوى، وصف الهوى بالاتباع، لأن يا جماعة الاتباع متعلق بالمحبة، اتباع متعلق بالمحبة. طيب، ووصف الشح بالطاعة، والطاعة متعلقة بالأوامر والنواهي. طيب، فكل متبع، كل متبع ما له يا جماعة مطيع، وليس كل مطاع متبع. الشح مطاع لكن ما متبع، كيف؟ ضرب لها شيخ الإسلام مثلا بالطبيب والأمير. قال الطبيب بيأمرك لك اجتنب ما تأكل الأكلات أو أكل الأكلات دي، بيأمرك صح؟ وانت بتطيعه لكن ما بتتبعه، ده ما اتباع، هذا يسمى طاعة. وأما الاتباع يكون عن محبة، وسيأتينا إن شاء الله في الهوى اتباع بيكون عن محبة. طيب، هنا شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، لن نستطيع أن نأتي على الحديث كله، ولكن هذه إشارات بحول الله وقوته. يا جماعة، إعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء بنفسه راجع للجهل بهاتين الصفتين التي ركبتا فيه. ليه صفتين؟ الهوى، ما في إنسان ما مركب فيه الهوى، والشح، ما في إنسان ما عنده شح في نفسه، ومن يوق شح نفسه هو قاعد. لكن هل ذم الله عز وجل وجود الشح؟ ربنا ذم وجود الشح في النفس؟ هل ذم الله عز وجل وجود الهوى في النفس؟ لا، ذم طاعة الشح وذم اتباع الهوى. إذن كونهم موجودين في النفس هذا ليس مكان الذم، وإنما مكان الذم أن توافق هواك وأن تطيع شحك. طيب، لنا وقفة مهمة مع الآية. طبعا ورد الشح في أربع مواضع من كتاب الله جل وعلا، ورد في سورة النساء، ورد في سورة الأحزاب، وفي سورة الحشر، وفي سورة التغابن. وآية التغابن مع آية الحشر كلاهما ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بقى عندنا وأحضرت الأنفس الشح في سورة النساء، وبقى عندنا شنو؟ أشحة على الخير، أشحة على الخير. طيب، الوقفة المهمة هي مع قول الله جل وعلا عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان في سورة الحشر. قال الله جل وعلا مزكيا للأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، هنا الكلام ده عن منهم؟ عن الأنصار. والذين تبوأوا الدار، تبوأوا من الباء هي اتخاذ المكان، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، الباء ترجع إلى المكان. فهنا يقول الله جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا اتخذها مستقر المدينة، الدار هنا المدينة، وتطلق الدار على المدينة والقرية الكبيرة. قال الله جل وعلا عن ثمود فأصبحوا في دارهم جاثمين، فالدار هنا المدينة والقرية الكبيرة. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال عن المدينة، قال والذين تبوأوا الدار المدينة والإيمان. طيب، تبوأوا الدار والإيمان، فهم لأجل ثباتهم واستقرارهم على الإيمان كأنهم اتخذوا الإيمان مكانا. والذين تبوؤوا الدار والإيمان، فتبوؤهم للدار واضح، أما تبوؤهم للإيمان فهو الثبات والاستقرار، ثبات على الإيمان والاستقرار عليه. هذه من ثمات البناء. فالجامع بين المعنيين الدار والإيمان أنهم ثبتوا قاعدين في المدينة، هذا من فضل المدينة والرجوع إليها والموت فيها. الذين تبوؤوا الدار دي تزكية اليوم، والذين تبوؤوا الدار والإيمان. طيب ربنا عز وجل قال من قبلهم، وقلنا الكلام عن الأنصار. طيب الإيمان، هل الأنصار آمنوا قبل المهاجرين؟ والكلام عن المهاجرين والأنصار، هل الأنصار آمنوا قبل المهاجرين؟ ربنا قال من قبلهم. هنا قاعدة، وهي أن العرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهم. تعطف الشيء على الشيء لكن بفعل ينفرد به أحدهم، الدار وعطف والإيمان. تعطف الشيء على الشيء لكن بفعل ينفرد به أحدهما. طيب التبوؤ راجع للدار، من قبلهم راجعة لشنا يا جماعة؟ الدار ذاتها انفردت، وهذا معروف. ألم يقل الله عز وجل في سورة المائدة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ مسح بالرؤوس، الأرجل برد ممسحه بنغسله، حينما في عطف قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذن هنا شنو يا جماعة؟ عطف الشيء على شيء بفعل ينفرد به أحدهما، هو المسح، انفرد به والرأس. القرآن ما دخل في المسح، هذا وجه في التفسير. طيب والذين تبوؤوا الدار والإيمان، الوجه الثاني أن الواو هنا واو المعية، تبوؤوا الدار مع الإيمان. من قبلهم يحبون من هاجر إليه. شوف يا جماعة الإيمان، أول شيء تحلوا بالإيمان، والتحلي بالإيمان يرفع الشح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا، لا يتمع. أيوة واحد بيطرد الثاني، لكن هنا يا جماعة شنو؟ لا يراد أصل الإيمان وإنما كمال الإيمان، لأنه لو قلنا أصل الإيمان لكان الشحيح كافر. قال بعض العلماء، هو السندي في حاشيته على سنن النسائي، قال المراد هنا شنو يا جماعة؟ مراد النهي، لا يجتمع، أي لا يجمع المسلم في قلبه إيمان وشح، معناه يحذر الشح. طيب وجود الإيمان والتحلي بالإيمان يرفع الشح، يرفع الشح، دي الصفة الأولى التي تحلى بها الأنصار. والذين تبوؤوا عليه على الإيمان، الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، دي نمرة واحد، يحبون من هاجر إليه. دي الصفة الثانية اللي بترفع شنو؟ بترفع الشح. كيف عرفنا؟ لأن يا جماعة الحب عكس البغض طوال، عكس ضد. في حب ما حتبغض هذا الشخص بغير حق، في إنسان بيحب إنسان بيهجره بيقاطعه بيقطعه بيسفك دمه، عشان كده شوف الأصول دي، هذا دواء الشح، هذا دواء الشح. طيب والذين تبوؤوا الدار والإيمان، ثبات واستقرار في الإيمان، من قبلهم يحبون من هاجر إليه. يا جماعة من عادة الناس إلا من رحم الله في سائر البلدان، إنه إذا جوم ناس مهاجرين ولا جوم ناس لاجئين، الناس بتضايق، ليك البلد اتملت سوريين، البلد اتملت مصريين، بلد اتملت كده، اتملت الناس كلها تلقاها شنو؟ متضايقة. بعكس يا جماعة منه، بعكس الأنصار قال يحبون من هاجر إليه. شوف كيف الصفات دي، صفات عظيمة يا ربنا. من الذي زكاهم؟ زكاهم فلان وفلان وفلان، زكاهم الله عز وجل. بالعمل، عمل الدلب زكي، ما كلام صاير ودعاوى، ده العمل. ماشيين نحن مع العمل، تبوأوا الدار والإيمان يحبون. إذن يا جماعة المحبة، إنسان بتحبه ما بتغتابه ولا بتلم فيه ولا بتهجره ولا ولا ولا إلى آخره. فهمنا الآن تعلق الشح بالبغض. طيب، يحبون قال من هاجر إليهم ولا يجدون، ده الحسد، ولا يجدون في صدورهم أي في نفوسهم. والصدر أحيانا يراد به النفس وأحيانا يراد به القلب حسب السياق. وفي هذه الآية يراد به النفس لقوله جل وعلا بعده ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب قال ولا يجدون، ما في، ما فتش لها، ما بتلقى. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الحاجة هنا شنو يا جماعة؟ الحسد. ما في، ما في حسد. النبي صلى الله عليه وسلم قسم للمهاجرين قسما، مهاجرين يا جماعة خلوا بلدهم، خلوا أراضيهم، خلوا أموال، كما في قصة حاطب وفي غيرها في السيرة، خلوا يا جماعة ده كله. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم قسما، الأنصار ما لقوا أي حرج في نفوسهم. دي في شهادة الله، ما بين شهادة يجب شهادة الله. ولا يجدون في صدورهم حرجا مما أوتوا أي مما أوتي المهاجرون، مزارع، أراضي، أي شيء، ما في في صدورهم أي حاجة. هذه شهادة الله لهم. الحسد جبال، قلنا مع شنو؟ ها، يخلف الشح في الروايات، لا يكتمي حسد وإيمان. فلما ارتفع الحسد، لما ارتفع عنهم الحسد، ده دواء شنو يا جماعة؟ هذا دواء الشح، وجد الحسد وجد الشح. طيب ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ها، قال ويؤثرون على أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم. جماعة ما في إعجاب بالنفس، إنسان لو أعجب بنفسه ما له يا جماعة، داير الخير ده كله له، كن حريص عليه جدا. ما في إعجاب، ما خاتل لنفسهم وزن. والإنسان لما ما يخوض لنفسه وزن، ده وزنه الحقيقي عند الله جل وعلا. إذن يا جماعة آثروا غيرهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بس ويؤثرون على أنفسهم دي درجة عظيمة، ولو كان بهم خصاصة دي درجة أعظم من درجة مجرد الإيثار، لأنه أنا قد أوثر وما يكون ما عندي خصاصة، أوثر. لكن ديلي ولو كان بهم خصاصة وهي الحاجة الشديدة والتعب الشديد، جماعة سبحان الله، هذه صفات عظيمة. طيب قالوا يؤثرون على أنفسهم من متاع الدنيا الزائد، قسم. طيب قال ولو كان بهم خصاصة وهي الحاجة الشديدة. وفي التفسير يعني ورد أسباب كثيرة للنزول في هذه الآية، لكن ما كلها تصلح أن تكون سبب شنو يا جماعة للنزول. في قصة ذاك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الضيف، والضيف ده كان تعبان 3 يوم، صام يصوم وما يلقى حاجة يفطر بها، ثاني يصوم اليوم الثاني ما يلقى حاجة، ثاني صام اليوم الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم سأل النساء وقال قال لهم عندكم شيء؟ قال والله والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء، الأولى الثانية الثالثة، المهم ما عنده أي شيء النبي صلى الله عليه وسلم. فاستضافه رجل، في بعض الروايات أنه أبو طلحة الأنصاري، استضاف هذا الرجل في بيته، برضو سأل زوجته، قالت ما في إلا قوت الصبيان، فأمر زوجته أن تطفئ السرايا، ده الخصاصة الشديدة، ما في آخر أكل. ده شنو يا جماعة؟ آثر به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قومت الصبية، طفوا المصباح، وخيلوا له أنهم شنو؟ أنهم يأكلون معه وهم بيأكلون، عشان ما يشوف الضيف. لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله من صنيعكما، هذا عمل عظيم. فهذا وغيره كل هذه الصفات. وأيضا مما ذكره المفسرون أن رجل من الأنصار أهدي له رأس شاة، فكل واحد يؤثر الآخر حتى شنو بلغ 7 بيوت رأس شاة، 7 بيوت فرجع إلى الأول. هذا هو الإيثار. وهناك يعني قصص كثيرة جدا في معنى هذا. هذا إخبار الله عز وجل عنهم، هو خبر صدق وحق، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه، ده السبب كله. أجمل الله عز وجل لنا السبب هذا الخير وهذا الفلاح وهذه التفاصيل كلها أجملها الله عز وجل لنا بقوله ومن يوق شح نفسه. طيب ومن يوق شح نفسه هذا من فضل الله، لأنه مبني لمن لم يسمى فاعله. من الذي يقيك شح نفسك؟ هو الله جل وعلا. لو لم يعنك الله عز وجل لما استطعت. لذا لم يقل الله عز وجل ومن يتقي شح نفسه، قال ومن يوق شح نفسه، لأن هذه الوقاية فضل من الله عز وجل عليك، ولو تركك الله لنفسك لهلكت. هذا فضل الله عز وجل عليك. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، بس شر واحد ده شر الشح، شوف الشح ده شر قدر كيف، ما قال من شر، قال من شرور، شرور كثيرة، شرور النفس، شرور تتولد عنها شرور. فكيف بك أيها المغرور، كيف تغتر وكيف تعجب بنفسك؟ وهذا الشح يلازمك حتى الممات، وهذا الهوى يعالجك حتى الممات. كيف أنت شنو تعجب بنفسك؟ فمن أعجب بنفسه ما عرف حقيقة نفسه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما صح عنه أنه كان يمقت نفسه في الله عز وجل، مش يبغض سعي، مش يبغض نفسه، أنه يعرف حقيقة أنفسه، حقيقة النفس فهمها السلف وصنه فيها الكتب. وهذا العلم ليس خاصا بالمتصوفة. الآن المتصوفة يديرون راحة تزكية زعم، وجماعة التبليغ والسرورية، وهم من أبعد الناس عن التزكية، هم من أبعد الناس عن التزكية. جماعة بس لو مسكنا الهوى ده قبل كنت عايز أسأل سؤال وأجيبه جوابا، طيب وين الشرك وين البدعة وين المعصية إذا كان بأصول الهلاك؟ نقول يا جماعة الشرك والبدعة والمعصية كلها تحت الهوى، تحت واحد بس، واحد من أصول الهلاك. فالتزكية الحقيقية ليست عند جماعة التبليغ، وليست عند المتصوفة، ولا عند غيرهم ممن يدعيها. التزكية الحقيقية مخالفة شرور هذه النفس، مخالفة حقيقية ومجاهدة، مجاهدة ذلك. وهذه مبسوطة في كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم، بل إنك لا تكاد تجد كتابا لابن القيم إلا هو يتكلم عن هذه المسألة، سواء كان كتاب اعتقاد أو أذكار أو غيرها من أنواع التصانيف التي صنف فيها. فتجد ابن القيم يبدأ الكلام بشنو؟ بالنفس، ويبدأ بشنو؟ بمعرفة الله جل وعلا، كلام عن النفس، ها هو بتفاصيله وحذافيره، ها هو الكلام عن النفس. هكذا يكون الكلام عن النفس، مخالفة شرورها. كن أنت يكون عندك حسد، يكون عندك حزبية، يكون عندك شرك، وتدعي التزكية وأنت تخوض في المهلكات خوضا. الشرك يا جماعة، فرأيت من اتخذ إلهه هوى، الشرك ده بس جزء شنو في الهوى. يا جماعة المشركين، وأنا كنت أريد أن أؤخر الكلام عن الهوى بصورة أوسع والعلم في محاضرة أخرى، ونحكم الكلام في الشح بإذن الله، لأن هناك إشكالات لا بد من حلها والوقوف عليها بحول الله وقوته. لكن يا جماعة الهوى، إذا نظرت للهوى وهذه المعصية العظيمة، واصل بعد هذا إن شاء الله. من أسباب الوقوع في الشرك سبب عظيم الهوى، بسبب الهوى. الأصنام لا تأمر ولا تنهى، الأوامر والنواهي، صاحب الهوى لا يحب الأوامر والنواهي. ولذا فإن المشركين مع وضوح الحجة كتابا وسنة فإنهم أعرضوا عما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسبب في ذلك أن من عبد الله جل وعلا، هم يعلمون أن من عبد الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يأمره وينهاه، عبادة أوامر ونواه، وأما الأصنام فهي لا تأمر ولا تنهى، مرتاحين. عشان كده اختاروا الشرك. والأعشى سافر للنبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، يدخل في الإسلام، فقام واحد لقاه قال له أنت عايز تسلم؟ قال لا يوم قدر النبي صلى الله عليه وسلم بحرم الخمر، فرجع. وأنت بتحب الخمر، رجع فمات على الكفر. فالأوامر والنواهي هي التي تجعل الكافر والمشرك يعرض عن التوحيد والعبادة والاتباع. لذا فإن المشركين رفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال المشركون الأوائل أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ دارين يعملوا على كيفهم في أموالهم، ما تقول لنا ده حلال وده حرام، نفعل في أموالنا ما نشاء. قال لي صلاتك بتأمرنا بالكلام ده ودينك يأمرنا بهذا الكلام؟ قال سفيان الثوري بلى تأمره وتنهاه، تأمر وتنهى، ربه جل وعلا يأمره وينهى. فسبب الوقوع في الشرك أن المشرك يعلم أن التوحيد والإسلام فيه اتباع أوامر وانتهاء عن النواهي، لذا فإنه يؤثر عدم الأوامر وعدم النواهي، يكون في راحة من هذا. وأيضا مما يشار إليه في مسألة الهوى أن البدع وعبادة الصالحين جاءت من قبيل المحبة، الهوى يتعلق بالمحبة كما أشرنا، يقول لك نحن بنحب الصالحين، نحن بنحب الصالحين، هذه المحبة وصلت إلى درجة العبادة، محبة غير مشروع، فأصبحت سببا في شنو يا جماعة؟ في الشرك. محبة صح، لكن هذه المحبة وصلت إلى درجة العبادة، لأن العبادة يا جماعة أعلى درجات المحبة، فمن هنا وقع المشركون في الشرك، ووقع أهل البدع في بدعهم من قبيل الهوى واتباع الهوى واتباع المحبة. طيب آية سورة النساء يقول الله جل وعلا وأحضرت الأنفس الشح، فإن إحضار الشح واستحضار الشح ومجيء الشح بغتة يهجم على الإنسان يكون في حالة الصلح، هذه حالة. قال الله جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. إذن جاءت هذه الآية في بيان الصلح، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. طيب اللي بيمنع من الصلح شنو؟ الشح، فحيثما وجد الشح لا يوجد الصلح. ليه؟ طيب لو في واحد شحيح الصلح ما بتم، ولو في اثنين شحة أصلا ما بتم ولا بيقعدوا للصلح ذاته. طيب علاقة الصلح بالشح يا جماعة، إذا عايزين نصلح بين اثنين لا بد لكل طرف أن يتنازل عن حقوقه، وده إنسان بيحب الخير حب شديد، حب الخير الشديد الكبير أشرنا له، لما إنسان يتعلق بالخير حب شديد جدا ما حيتنازل، وده برضو ما حيتنازل. فده لو أي طرف خيروه ما ضغط عليه تلاقي شنو؟ ها نخيره وقول ده الحق كامل وده داير حقه كامل، ما بيتم الصلح. فلا بد من التنازل، لا بد الإنسان شنو يا جماعة؟ يضحي. الشحيح ما بيقدر يضحي، لكن رب سبحانه وتعالى قال شنو؟ وأحضرت الأنفس الشح عند الصلح، عند النفقة. هذه آيات النفقة للنساء، وفيها كلام طويل في التفسير، وهي عامة تعم كل صلح، فأي إنسان يشح بما عنده من الخير ما يقبل النقيصة فيه ده يبقى شنو يا جماعة؟ ده شحيح لا يصلح معه الصلح. ربنا سبحانه وتعالى ربنا حط على شنو؟ على الصلح. قال الصلح خير، صلح خير، اتنازل ربنا بخلفه. عشان كده يا جماعه الشحيح عنده سوء ظن بربه، شح والله خذ معاه البغض، خذ معاه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، لا يؤمن بالاخلاف ان ربنا بيخلفه، عنده سوء ظن بربه، عنده اشكال في القدر. الشحيح والحاسد كلاهما له اشكال في القدر. انت بتمنع الخير والخير كله بيديك والشر ليس اليك، من انت حتى تمنع الخير؟ من انت حتى تعترض على قدر الله جل وعلا؟ هذا خلق نفسي موجود يا جماعه، لن يخرج منه الا المفلح. وشيخ الاسلام رحمه الله يقول حصر الله عز وجل الفلاح في هذه الآية، قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ده حصر، قال حصر الفلاح في اتقاء الشح، يبقى شح في فلاح ما. الناس دائما يسأل الخشوع في الصلاة، يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بالفلاح، وابتدى آية المؤمنين بالفلاح، قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. قال قد أفلح المؤمنون، تخلوا عن هذه الصفات. التخلي عن هذه الصفات الحسد والشح ها والبغض، هذه الصفات التي مرت معنا يتم بسببها الفلاح، هنا تستطيع أن تخشع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون فأولئك هم المفلحون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ده ما أفلح، تم الفلاح خلاص. الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. وهذه الصفات الخشوع وغيرها مما ذكره الله عز وجل في سورة المؤمنين لا تتم إلا بما ذكر في سورة الحشر. ونكتفي بهذا القدر، ونجيب بحول الله على الأسئلة التي تتعلق بالشح إن شاء الله في سلسلة المحاضرات الخادمة. نتكلم بتوسع عن الهوى والعجب لأنهما داءان مهلكان، ولأن الكلام في الشح شحت به الكتب، لذا أحببنا نتكلم عنه بمثل هذا التفصيل حتى يفهم مراد ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. نعم يجوز الهجر المطلق، هجر التجنب لا حصر له. الهجر الديني هنا يا جماعه الهجر عنده شروط. اول حاجه يكون في مصلحه، يكون في مناصحه بعد استيفاء شروط المعروفه في الهجر وانتفاء الموانع يجوز الهجر في الدين، يجوز الهجر في الدين. والشيخ الألباني يضيق، لا نقول ينفي الهجر لكن يضيق في مسألة شنو الهجر، يقول لأنه يا جماعة في ضعف بالنسبة لأهل السنة والجماعة، والمهجور أقوى ممن، ويضرب مثل بالقصة المعروفة. كان عندهم في الشام رجل كان تارك صلاة، وبعد الزمن كده قال شنو؟ قال أمشي أصلي. جاهد نفسه مثل يقال الباب شنو مقفول، قال انت مسكر وانا مبطل، انا مفصل يا الله حتى اجي لك جامع. فهنا الهجر اذا لم يعني تستوفى فيه الشروط تجد الانسان المهجور انتهى من الهجر، لكن الهجر بضوابطه وبشروطه هذا اذا استحقه الانسان فانه لا حصر له بمده، ليس له حصر بمده زمنية. افتكر، لكن هذا هجر باطل، هجر دنيوي. هجر المؤمن سنة كسفك دمك، هجره استمرار الهجر فقط على الثلاثة، لكن في لما يفوق الثلاثة ما بيكون كسفك دمك، متين بيصل سفك الدم لما يحصل السنة. هذا معنى الحديث والله تعالى أعلم. قل الإنسان دخل السلفية هل هذا يعني يكفي لعلاج نبيل عمار أم أنه ابتدأ لعلاجه؟ نعم يعني يقول السلفية يعطي نفسه يعني أصبح من أفضل الناس. نعم الإنسان حينما يرزقه الله عز وجل الاستقامة يهدأ بدأ، فلا نعتبر طريق الاستقامة النهايات بل هي البدايات. الصراط المستقيم الذي نسأل الله عز وجل في الفاتحة في اليوم كم مرة؟ اهدنا الصراط المستقيم، لنسأل أكثر من 17 مرة غير النوافل. الصراط المستقيم ده نحن ندعو الله إنه ربنا يهدينا له، صح؟ اهدنا الصراط المستقيم. طيب الصراط المستقيم ده الشيطان قاعد فيه وعديد كده، قال انت بتفتش له ده؟ ده الشيطان قاعد فيه، كما قال الله جل وعلا عن الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يا داء أقعد لك في الطريق، انت يا داء مستعدين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والقعاد يا جماعة في تمكن، القعاد جلسة فيها تمكن أكثر من الجلوس، من مجرد الجلوس. لأقعدن لهم قاعد، ثم لآتينهم. ده للصالحين يا جماعة، الآية دي في الصالحين ما في الطالحين. الشيطان عنده سبيلين، إذا لقاك أنت أصلا ضال صاحب معاصي وواقع في شرك وفي بدع وإلى آخرها، ده شنو يا جماعة؟ يأتيك بالتزيين، ده بس يزين له والحاجة كده، بس مجرد التزيين طوال بنحرف. امرأة قبيحة يزين له أن يفعل بها الفاحشة، بل يزين له أن يفعل الفاحشة بالبهائم. يصل الشيطان مع الإنسان هذا، ده ساهل خفيف جدا مع الشيطان. لكنها بالنسبة للمؤمن قاشنوا ولا تجدوا أكثرهم شاكرين، ما بتثبت على الشكر. دير الصالحين قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما يثبت على الطاعة، ما في ثبات على الطاعة، هذا من كيد الشيطان بالصالحين. فهذه الآية في الصالحين، ما يظن الإنسان نفسه نجا، لأن جماعة التزكية ومخالفة هوى النفوس وشحها وما إلى ذلك من الأدواء، هذا باعتبار علم كامل ومنهجية أشرنا إليها كثيرا، منهجية. ربنا سبحانه وتعالى لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، قدم العلم على التزكية ويزكيهم، فاستجاب الله عز وجل له بتقديم التزكية على العلم. فقال جل وعلا هو الذي بعث في الماضي في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم أول حاجة ويعلمهم الكتابة والحكمة. تزكية تخلية أولا ثم التحلية، مخالفة هذه الأهواء. النبي صلى الله عليه وسلم حارب مسائل الجاهلية إلى حجة الوداع، تكلم عن مسائل الجاهلية، يقول لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرئ فيك جاهلية، هذا من التزكية. ويقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذا من التزكية، مخالفة ما عليه الأنفس من أمور الجاهلية وشرورها. يقول يا أبا ذر إنك ضعيف، لا تأمرن على اثنين. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم ويزكيهم، هذه من مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام. ولذا الدعوة إلى الله حتى تمشي على قدمين، حتى تكون على اتزان، لا بد لها من هذين الأمرين، تزكية. إنسان لا ينسى نفسه، من نسي نفسه فقد أنساه الله عز وجل شر نفسه. لما نسي الله أنساه الله نفسه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساه نفسه كيف يعني؟ ينسى عيوبها، ينسى أصلا، ينسى العيوب، ينسى أن يجاهدها وأن يخالفها. هذه عقوبة من الله أن ينسيك الله نفسه، ما بتمرق منها يا جماعة لحد الموت. الإمام أحمد جاء الشيطان يغرر به، قال له نجوت مني عند الموت، قال بعده وكان يغمى عليه ويصحى يغمى عليه. فابنه استغرب، قال يا أبتي تقول بعده، قال أتاني الشيطان، الشيطان داري يكسب بس كلمة واحدة عند الموت، إمام أحمد يصيب العجب والرياء بعمله، عمله مما بلغ لحد ما بلغ شنو السكرات ده اللي انتهيلي منه، ولا والله نجوت مني ليه لسه ما دام الروح في البدن أنا ما نجيت. هكذا هكذا الإنسان يا جماعة لا يأتيه جانب الأمن والأمان، هذا الأمان من الشيطان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال أنا قدمي الأولى، وده بيستغلوه الشيعة، قال إذا دخلت في الجنة ما ضمن الثانية، هل أساء ظن بربها أم أساء ظن بنفسه؟ إساءة الظن بالنفس يا جماعة. سلف فقهوا وفهموا هذه الأمور فنجوا. يا أخ بعض السلف لا كتبوا ولا اشتغلوا بعلم، بس اشتغلوا بنفوسهم. دي السلف يا جماعة العلماء كثيرين جدا جدا، الحاكم عنده 2000 شيخ، آلاف من العلماء والمشايخ ما بتجد لهم ذكر في الكتب، آثر أن انجوا بنفسهم، مش اكتب داك وبدع داك واعمل داك واعلن هنا وسوي هنا، ابدا. انسان يؤثر سلامة نفسه يا جماعة، ما في انسان ضمن النجاة، ما في انسان ضمن النجاة. فهذا علم قائم بذاته، علم حقك انت ايها السلف، ما حق التبليغ ولا حق الاخوان ولا حق السرورية الذين يستقطبون به الناس. الرقائق التزكية ليست الرقائق، انتبه يا عبد الله، يقول لك الكلام عن التزكية الرقائق ابدا، اياك ان تفهم ان التزكية هي كلام في الرقائق، لا، كلام في الرقائق من التزكية، من التزكية. اما التزكية الحقيقية تجاهد تخالف ما ذكرناه من شرور النفس، التزكية الحقيقية هذه التزكية الحقيقية. قد افلح من تزكى، شوف الفلاح مع التزكية، الفلاح مع ما ذكرنا محصور في التزكية. التزكية توطئة للعلم، لن تكون يا عبد الله ارضا صالحة للعلم حتى تتخلص من شرور نفسك، لأن العلم مع الحسد، علم مع الحسد يا جماعة، علم مع الشح، علم مع البخل، علم مع البغض لعموم المسلمين، هذا لا يجتمع ولا يتفق ولن تنفع. يا ويل الأمة من طالب علم لم يزكي نفسه. والتزكية لها معنيان، المدح، المعنى الأول المدح، والمعنى الثاني مخالفة هوى النفس، مقاومة شرورها، هذا المراد. أما معنى المدح فالله سبحانه وتعالى قال فيه فلا تزكوا أنفسكم، ده المراد، دين النهي عن تزكية النفس أي مدحها والثناء عليه، أصلا معروفة، معروف شرها، إذا عرفت شرها فلن تزكيها وتمدحها وتدعي تزكيتها. ربنا قال حتى لو أنت زكيته وبقيت تمام، قال لنفسك ومن تزكى إنما تزكى لنفسه. والتزكية من الله سبحانه وتعالى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولا واحد، وده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعدهم. فتطلب من الله، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسأل الله جل وعلا أن يزكي نفوسنا أجمعين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.